السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لأننا إن شاء الله هنتوقف عن الدروس في شهر رمضان بإذن الله، ثم نكمل وقرآن فرقناه بعد رمضان إن شاء الله. فيعني أرى أنه إن شاء الله في الأسبوعين الفاضلين يكون دروسنا كلها إن شاء الله في أحوال رمضان وأحوال الصوم وفقه الصيام وفقه رمضان إن شاء الله، بحيث تبقى الأربع دروس دول إن شاء الله يكونوا مرجع دائم ممكن الإنسان يرجع إليه في أي وقت لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكمة رمضان وفقه رمضان والصوم فيه. يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع لطائف المعارف بعض الملامح طيبة جدا نذكر منها إن شاء الله، ونفصل فيها ما ييسر الله عز وجل لنا. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية ثالثة للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. فالرواية الأولى اللي هي قول ربنا سبحانه وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في الرواية دي استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة. يعني إيه؟ يعني الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حسب أشياء كتير، يعني حسب صدق العامل، حسب تقوى العامل، حسب إخلاص العامل، حسب قدر العمل عند الله سبحانه وتعالى، حسب اختيار وقت العمل، حسب أفضلية العمل على غيره في ذلك الوقت. مجموعة كتيرة جدا من العوامل اللي بتحدد أفضلية العمل على الأعمال الأخرى مما يكسبه عند الله عز وجل الأجر. فالحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله عز وجل إلى 700 ضعف حسب قواعد وشروط وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي، حتى يبين الفرق بين كل عمل وآخر من حيث الأجر. وده موضوع إن شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل، ونعرف إزاي التقوى بتؤثر في درجة الحصول على الأجر عند الله سبحانه وتعالى في العمل الواحد. يعني ممكن عمل واحد أنت تعمله وعمل واحد يعمله شخص تاني، ويكون في فرق في الدرجات وفرق في الأجر بين العملين. اللي بيحكم المسألة دي مجموعة أمور كتير قوي ربنا فصلها لنا في الكتاب وفي السنة، إن شاء الله نفرد لها درس مخصوص علشان نعرف إمتى يكون أجر العمل مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، وهو ده معنى قول ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يبقى عمل واحد لكن أنت فيه أحسن من غيرك. الأفضلية دي والأحسنية دي بتيجي منين؟ بتيجي من مجموعة العوامل اللي على أساسها ربنا سبحانه وتعالى بيقيم هذا العمل ويعطي الأجر على هذا العمل. وده مرتبط بجهد الجوارح من ناحية، وبجهد القلب وإخلاص القلب من ناحية تانية، وبشرف العامل وبشرف العمل وبشرف الزمان وبشرف المكان وبالمجهود اللي بيبذل في هذا العمل وبالألم اللي بيتكبده العامل تجاه هذا العمل. مجموعة عوامل الحقيقة كتير جدا يجب ان احنا نحصرها ان شاء الله في درس خاص عشان نفهمها. يبقى كل الأعمال بتضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد. يبقى ده معنى الحديث، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر ولا عدد. سر ده إيه؟ إن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى خرج من قصة الإيه؟ 700 ضعف دي، يبقى أضعافه لا تعد ولا تحصى. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر. والحقيقة أن الصبر 3 أنواع، في صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والـ3 أنواع من الصبر دي موجودة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا أيضا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وده كلام ظاهر جدا. مسألة كون الصوم نصف الصبر قد يكون لها يعني ملمح لطيف كده. هو الصبر أصلا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في مسألة الصبر باعتبار إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني جزاء الصبر يأتي عند الصدمة الأولى. إذا صبرت عند الصدمة الأولى وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ورددت الأمر لله وحمدت الله عز وجل عند الصدمة الأولى عند تلقي وقع الصدمة، فإن هذا هو الصبر. والحقيقة أن أنواع الصبر 3 في رمضان في الصوم ما فيهاش المباغتة دي. يعني إذا كان الصبر عند الصدمة الأولى ففي رمضان الصبر في الصوم ما فيهوش المباغتة دي. ليه؟ لأن الصبر على طاعة الله فيه أنت بتعدلها، يعني قبل ما أنت مش بتواجهها فجأة، أنت بتبقى عارف قبليها، أنت بتقعد تدعي قبليها بشهور، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أنت بتجهز نفسك وبتهيئ نفسك للطاعة وبتدرب نفسك على الصبر على الطاعة. فالطاعة اللي داخلة في رمضان ما هيش مفاجأة بالنسبة لك، فمسألة المفاجأة مش موجودة في رمضان. كمان الصبر عن محارم الله، انت برضو مرتب نفسك ان انت هتمتنع عن الاكل والشرب وتمتنع عن الشهوات اللي هي مباحة اصلا في الايام العادية. يعني انت هتمتنع عن حاجات انت مرتب نفسك كويس ان انت هتمتنع عنها، ويمكن صيام شعبان قبليها بيمهد لذلك. والصبر على أقدار الله المؤلمة اللي هي ما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس، كل ده أنت مرتب نفسك عليه، معد نفسك ليه، بخلاف ما يأتي الحدث مفاجئ. يعني إذا جه الإنسان عرض للإنسان طاعة مفاجئة، يعني ممكن تكون أنت في عملك مثلا ويعرض لك طاعة مفاجئة، حد عرض عليك زيارة مريض، حد عرض عليك مثلا صدقة مفاجئة، حد عرض عليك موقف لازم أنت تتقدم فيه لله سبحانه وتعالى بطاعة كبيرة، انك تقدم مبلغ من المال، انك تقدم جهد لله سبحانه وتعالى مفاجئ، انك تقدم قضم للغيظ مفاجئ، انك تقدم تنازل درء للسيئة بالحسنة في موقف مفاجئ ما بتلحقش تعد نفسك فيه، هو ده عين الصبر. لو صبرت في الموقف ده يبقى هو ده عين الصبر. لو عرضت لك طاعة من هذا النوع او عرض لك ألم من قدر لله سبحانه وتعالى مفاجئ، هتقول الحمد لله ولا لا؟ هتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا لا؟ في الأول هترد الأمر لله وتشعر بسكينة فيه ولا لا؟ هي دي المسألة اللي بتخلي الصبر له تمام الأجر، ده كل الصبر. لكن في الصيام ما يعني الأقدار دي ما بتفاجئكش. ف فأنت بتؤدي الصبر بس بتدريب وبتهيئة وبإعداد. فيمكن كون الصوم نصف الصبر يأتي من هذا الباب، ربما يكون في يعني هذا المعنى قريب منه. ومن معاني أن الصوم نصف الصبر، أنت ممكن يعني إذا قلت أن رمضان الصوم نصف الصبر باعتبار أن رمضان شهر الصبر ورمضان فيه الصيام والقيام، فإذا كان الصيام نصف والقيام نصف فيبقى الصوم نصف الصبر لأن رمضان هو شهر الصبر. ده باب تاني ممكن يعني نفسر به الحديث. وإذا قلنا أن أعمال الجوارح جزء وأعمال القلوب جزء، فنقدر نعتبر الصوم عن الشهوات دي من أعمال الجوارح، وتبقى أعمال القلوب دي يحمل أيضا على مسألة أن الصوم نصف الصبر. والألم الناشئ من أعمال الطاعات في الصوم يثاب عليه صاحب، يعني مجرد الإحساس بألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن ده من الحاجات اللي بيثاب عليها الإنسان، فدي أيضا من اللي بترفع درجة الثواب والأجر المضاعف للصائم. وده دل عليه قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في الآية دليل على أن الألم الناشئ عن أعمال الطاعات يثاب عليه المؤمن، وده اللي بيحصل بالضبط في الصيام. طبعا يضاف إلى ذلك أن مضاعفة الأجر أيضا تكون زي ما قلنا في بداية الدرس بأسباب أخرى، منها شرف المكان. يعني مثلا لو أنت بتصوم في الحرم مثلا، أجر الصيام في الحرم مضاعف. ليه؟ لأن في أدلة لذلك، يعني ثبت أن الصلاة تضاعف في مسجدي مكة والمدينة، وثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وروي أيضا أن الصيام يضاعف بالحرام. وبالإضافة لشرف المكان يضاف شرف الزمان كشهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. وفي حديث لسلمان الفارسي هو حديث مرفوع الحيام، يعني قال: في من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير في رمضان، يعني كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. والحقيقة ورد أن عمل الصائم مضاعف، عمل الصائم مضاعف، يعني كان السلف يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فالنفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. ولما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، يعني احنا كده عرفنا أن الصوم أجره في نفسه مضاعف بالنسبة لسائر الأعمال، يعني إذا كانت سائر الأعمال أجرها بيبقى من 10 إلى 700 ضعف، فالصوم يخرج من ذلك بحسنات مضاعفة لا حصر لها ولا تخضع لهذه القواعد. فإذا كان الصيام كده في نفسه، فيبقى صيام شهر رمضان اللي هو متمتع بشرف الزمان هيبقى مضاعف على سائر الصيام. يعني هو صيام شهر رمضان هيبقى مميز عن أي صيام تاني، مجرد الصيام نفسه مضاعف على أي عمل كما بينا. فلما يأتي الصيام في شهر رمضان يكون الصيام في شهر رمضان مضاعفا عن الصيام في أي وقت آخر عن سائر الصيام لشرف الزمان فيه. يبقى دي حاجة، يبقى حاجة كمان، يبقى الصوم، خلي بالك بقى الصوم فيه كام حاجة تجعله مضاعف بالنسبة لرمضان. يعني كده أنا بكلمك عن صيام رمضان بقى، صيام رمضان هيبقى مضاعف الأجر مضاعفة لا حدود لها من أبواب كتير بقى. الباب الأول قلنا إن الصيام في نفسه أفضل من أي عمل تاني بالنسبة للأجر المضاعف، ولما يجي في رمضان كمان يكون شرف الزمان يضاف إليه فيضاعف أجر الصيام، ويبقى الصيام هنا أفضل من أي صيام تاني. يبقى دي التانية. التالتة، ربنا جعل هذا الصيام فرض لله عز وجل على عباده، وانت عارف ان الفرض اقرب الى الله سبحانه وتعالى من اي تنفل ومن اي نافله. وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. يبقى ربنا جعل الصوم فرض على الانسان، ده يزيد في الاجر بتاعه ويزيد في مضاعفه الاجر بتاعه. يبقى ده السبب الثالث. السبب الرابع، ان الله عز وجل جعل الصيام احد اركان الاسلام، وصوم رمضان التي بني عليها الإسلام. وقد يضاف إلى كل اللي احنا قلناه ده مسألة شرف العامل. يعني إذا كان الإنسان تقي نقي زكي فإن صيامه في رمضان يضاعف أكثر وأكثر. وده ظاهر طبعا من إن ربنا سبحانه وتعالى شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال يؤتكم كفلين من رحمته. وفي رواية الحديث كل عمل ابن آدم له، احنا قلنا ثلاث روايات للحديث كما بدأنا الدرس، إلا الصوم كل عمل ابن آدم له له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تعال نشوف كده مسألة كفارة. يعني إيه كفارة؟ المعنى ده مهم جدا جدا، والحقيقة إن في أقوال كتير قيلت في هذا المعنى، وتأمل هذا المعنى يخلي يفتح لك أبواب كبيرة أوي من الفهم وأنت بتصوم. يعني لما تيجي تصوم رمضان، إحنا ليه بنتكلم في الأحاديث دي؟ إحنا بنتكلم في الأحاديث دي عشان لما تيجي تصوم ما يبقاش صيامك من قبل العادة، ومجرد إنك بتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وبتتقرب إلى الله فيه وتجهد فيه، وبعدين تفطر، وبعد ما تفطر تؤدي التراويح بالطريقة اللي أنت بتؤدي بيها العادات. انا عايزك وانت صايم تبقى انت حاسس انت صايم ازاي وصايم ليه وايه الموضوع وايه الاجر اللي بيترتب على هذا الصيام وجاي منين، ايه اللي جواك، ايه الحاجات اللي بتحصل جواك وانت صايم تضاعف لك الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وانت مش حاسس وانت مش واخد بالك، وايه اللي ممكن تعمله وهو يسير جدا عليك مجرد عمل بالقلب، عمل بقلبك بس، وانت قاعد في مكانك وانت نايم في سريرك وانت في عملك وانت في اي مكان تقدر ترفع بيه أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى لأضعاف مضاعفة لا يمكن حصرها بمجرد إحساس قلبي أو بنية صادقة. فأنا عايزك تشوف الصوم، تنظر إلى الصوم من نظرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الصوم، تلك النظرة التي علمها الله إياه. فالحقيقة من أجمل ما قيل في مسألة كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. تعال نسمع كده من أجمل ما قيل فيه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله. يعني الإنسان بيجي يوم القيامة يحاسب، فعليه مظالم، كل إنسان عليه مظالم، هذه المظالم تؤدى من عمل هذا الإنسان، كل أعمال الصالحة اللي عملها في حياته يؤخذ منها ما يساوي المظالم التي كانت عليه. خلي بالك بقى، حتى لا يبقى، يعني يفضل يتاخد من أعماله، عمل صالح عمله النهاردة يتاخد قصاد مظلمة معينة، وبعدين يأتي عمل تاني يتاخد قصاده مظلمة تانية، ويتخذ العمل الثالث مقابل مظلمة ثالثة، وهكذا، وتمشي الأمور هكذا حتى تفنى أعمال الرجل ويبقى على الرجل مظالم، ولم يبقى إلا الصوم، ما عادش فاضل غير الصوم. يعني الصوم هيضيع بقى هو كمان أهو مع المظالم المتبقية. فيأتي الله عز وجل ويتحمل سبحانه وتعالى عن عبده باقي مظلمته ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر العمل. خلي بالك بقى، ويحتفظ بالصوم له سبحانه فيدخله به الجنة. شوف المعنى، معنى جميل قوي. يبقى كل أعمال الإنسان تؤخذ مقابل المظالم التي على الإنسان يوم القيامة، حتى تفنى أعمال هذا الإنسان إلا الصوم. فإذا لم يبق إلا الصوم ولا زال على العبد مظالم، يتحمل الله عز وجل عن العبد مظالمه، يتحمل الله عز وجل عن العبد مظالمه. وبالصوم الذي بقى يدخله الله به الجنة. وعلى هذا يكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، كده المعنى يتضح أن الصيام كده لله، فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام. يعني مفيش حد له مظلمة عندك هيجي ياخد أجره اللي لك عليه من الصيام بتاع هذا الرجل أبدا، بل أجر الصيام الذي صامه هذا الإنسان مدخر لصاحبه، خلي بالك بقى، عند الله عز وجل. ولذلك يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر، لأنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، يأتي ميزان يوم القيامة الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، يعني يحصل زي مقصة كده، يتاخد من الحسنات مقابل السيئات، فإن بقي شيء من الحسنات دخل بها صاحبها الجنة. فلذلك لا يسقط الصوم أبدا، ولا يسقط ثواب الصوم أبدا بمقصة ولا غيرها، بل يوفر أجر الصائم لصاحبه حتى يدخله الجنة. يبقى ده من المعاني الجميلة أو من أجمل المعاني التي قيلت في مسألة كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي. وفهمنا يعني إيه لي بقى هنا أصبحت لي فعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختصه فلم يجعل أحد يقترب من ثوابه أبدا، فجعله له هو سبحانه، ويدخل به صاحبه الجنة، ولا يجرؤ أحد أبدا أنه يأخذ أجره أو ماله على هذا العبد من ثواب هذا الصيام، وإن أخذ من ثواب باقي الأعمال كل الأعمال. فشوف بقى، تأمل بقى وانت صايم انت بتعمل ايه. يعني دلوقتي انت وانت صايم أصبح في ذهنك مجموعة أمور احنا ذكرناها النهاردة عايزك تنتبه لها وتصوم على الأساس ده، عايزك بقى السنة دي تصوم على الأساس ده. في الرواية الثانية قول ربنا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، تعال بقى نتأمل كلمة فإنه لي سبحانه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يختص الصيام به هو ويقول الصوم ده لي أنا، اللي أنت صايمه ده لي أنا. احنا يعني عايزين نتكلم بقى في لي أنا دي يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول صومك ده لي أنا. فالله عز وجل خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، يعني ده العمل الوحيد اللي ربنا خصه لنفسه إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له هو بينتفع بياخد أجر عليه إلا الصوم اللي أنا. تعال نشوف إزاي الكلام ده. الحقيقة في وجهين مهمين قوي وجمال قوي ذكرهم الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف. الوجه الأول أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها، وده لله عز وجل. يعني الصيام الإنسان فيه بيترك كل حظ النفس، يعني حظ النفس من طعام أو من شراب أو من شهوة، حتى الشهوات اللي هو مقبول عليها والشهوات اللي هي مباحة في غير رمضان بيتركها هذا الإنسان، ولا يتركها إلا لله عز وجل، وذلك لا يوجد في أي عبادة أخرى. بمعنى إيه؟ يعني أي عبادة غير الصيام ما تلاقيش فيها هذا الترك. ليه؟ تعال نشوف في الحج مثلا، في الإحرام في الحج يترك فيه الجماع، ويترك دواعي الجماع من الطيب دون سائر الشهوات، يعني الطيب ممنوع في الإحرام والجماع ممنوع لغاية التحلل، وذلك دون سائر الشهوات. يعني ايه دون سائر الشهوات؟ يعني الاكل ما فيش فيه منع في الاحرام ولا الشرب، وفي عباده الاعتكاف ايضا ما في في اكل وشرب، يعني في حاجات تشبه الاحرام صحيح لكنه في اكل وشرب، ما فيش امتناع كامل، رغم ان الاعتكاف قرين الصيام، يعني الاعتكاف بيبقى في رمضان في الغالب يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرين الصيام، ومع ذلك ما فيهوش ما في الصيام من ترك لحظوظ النفس. طب تعال نشوف عبادة ثالثة يعني غير الصيام، مثلا الصلاة. تعال نشوف الصلاة. الصلاة وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا إن مدة الصلاة لا تطول، فالمصلي ما بيلحقش يجد يعني ألم فقد لذة الطعام والشراب في الصلاة بتاعته. مش كده وبس، بل إن حتى في الصلاة نهي، يعني في نهي في الصلاة أن يصلي الإنسان ونفسه تطوق إلى طعام أو بحضرة هذا الطعام حتى يتناول منه. ولهذا أمر في الشرع بتقديم العشاء على الصلاة، يعني إذا حضر الطعام فابدأوا بالطعام. يبقى مفيش في الصلاة ترك لهذه الحظوظ للنفس أو للشهوات اللي الإنسان مجبول عليها كما هو في الصيام، بل بالعكس، إن الصلاة زي ما قلنا بيمنع فيها المصلي إن هو يدخل الصلاة وهو نفسه تتوق للأكل أو في حضرة الطعام. وقلنا إن المدة بتاعتها لا تطول، وإن يعني هو الإنسان أثناء الصلاة نعم ما بيأكلش وبيشرب، لكن هو يعني ما بيلحقش، يعني الصلاة بتستغرقش وقت طويل، فهو ما بيلحقش يجد ألم فقد هذه اللذة. والحقيقة في طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن ممكن أثناء صلاة التطوع لا بأس من شرب بعض الماء، وده مروي عن الإمام أحمد. بخلاف الصيام بقى، فالصيام يستغرق ويستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليه، خصوصا في نهار الصيف. يعني إذا كان الجو حر قوي فأنت ده يبقى يعني أبلغ في إحساس الإنسان بفقد هذه الشهوات، وده طبعا بسبب شدة الحر وطول اليوم. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. ويقول أبو الدرداء في مثل هذا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فيبقى عندنا هنا أربع أسباب هامة جدا لما ذكرنا من دليل على صحة الإيمان. يعني النفس أول حاجة بيشتد اشتياقها إلى ما تشتهي، يبقى دي أول حاجة من علامات الإيمان الصحيحة في الصيام. وبعدين في قدرة للإنسان على هذه الأشياء، يعني هذا الإنسان المشتاق إلى ما تشتهيه النفس عنده القدرة على إنه يأخذ هذه الشهوات، يعني يقدر يأكل ويقدر يشرب ويقدر يأتي من الشهوات ما يحب، ومع ذلك يمتنع مع القدرة، يبقى دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة إنه ما ترك هذه الأشياء إلا لله عز وجل. الحاجة الرابعة إنه ترك الحاجات دي في موضع لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فإذا اجتمعت الأربعة دي كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. ولذلك تجد إيه؟ تجد بهذا المعنى أن الصائم يعلم، خلي بالك بقى، انت هتصوم السنة دي إن شاء الله، كلنا هنصوم بإذن الله تعالى وفقا لهذا الكلام، صيام جديد بقى، نوع جديد من الصيام. فالصائم اللي هو إحنا إن شاء الله نقدر لنا ربنا إن شاء الله وبلغنا رمضان، فلنعلم أن لنا ربا يطلع علينا في خلواتنا، وقد حرم علينا هذا الرب أن نتناول تلك الشهوات المجبولين عليها. فطاعة الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه يكون أجرها عند الله سبحانه وتعالى أن يشكر الله عز وجل له ذلك، ويختص لنفسه سبحانه عمل هذا الإنسان من بين سائر أعماله. ولهذا قال الله عز وجل بعدها في نفس الحديث اللي احنا قرأناه في أول الدرس: إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولما علمنا ذلك علمنا أن رضا الله عز وجل في ترك شهواتك، علمنا أن رضا الله عز وجل في ترك الشهوات، وقدمنا رضا الله عز وجل على الأهواء، فصارت اللذة في ترك الشهوة دي لله عز وجل لإيماننا باطلاع الله عز وجل علينا، وأصبح الثواب والعقاب، خلي بالك بقى، أعظم من تلك اللذة عند تناولها في الخلوة، وأصبح إيثار رضا الله عز وجل على هوى النفس، وترتب على ذلك بقى كراهية الإنسان لأنه يعلم أنه لو أتى هذه الشهوات فإن الله يكره ذلك. يعني أصبح للإنسان متعة شديدة جدا في أنه يعلم أن هذا العمل يحبه الله عز وجل، وأصبح عنده ألم شديد وكراهة شديدة في أن يفعل ما يخالف ذلك، لأنه يعلم أن الله عز وجل يكره ذلك. فأصبح ألم الإنسان ولذته على السواء مرتبطة بعلمه بأن ربنا سبحانه وتعالى يحب ده أو يكره ذلك، فتطوعت جوارح الإنسان ومشاعر الإنسان وقلب الإنسان على ما يحبه الله وعلى ما يكرهه الله عز وجل. ولهذا تجد أن أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر، وده من علامات الإيمان. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء أو الجماع، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق. يعني إيه؟ يعني الأشياء المحرمة أصلا بعيدة عن الصيام، كالزنا وشرب الخمور وأخذ الأموال وأخذ الأعراض وسفك الدماء، كل هذا يسخط الله عز وجل في كل زمان ومكان. فإذا كان الإنسان يأتي هذه الأفعال ويجي في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة المباحة، فإن ذلك يعرض الإنسان لاتهام في الإيمان بتاعه. يعني إذا الإنسان فعل كده وجي في رمضان صام وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة، وهو يأتي محارم الله عز وجل في غير الصيام، في غير ما هو بخصوص الصيام، يعني أي حاجة تانية غير الأكل والشرب والشهوة المباحة أثناء نهار رمضان هو يأتيها، يعني بالليل مثلا في رمضان ممكن يعني يتعرض لمال الناس، يتعرض لأعراض الناس، ممكن اللي بيفعل ذلك في أيامه العادية أو فيما بعد الصيام ده متهم في إيمانه وإن صام رمضان. ليه؟ لأنه هنا بيقترب من أحوال المنافقين، بيقترب من أحوال النفاق، وبيبقى إيمانه ده إيمان عادات وليس إيمان عبادة، فمتهم في هذا الإيمان، هو متهم في هذا الإيمان. ولا يمكن أن يكون أبدا إنسان مؤمن خالص الإيمان يأتي أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى عليه وهو يعلم أنها تسخط الله عز وجل، وهو يعلم أنها تسخط الله عز وجل. فهنا هيبقى الصيام ده من قبيل العادات ليس من قبيل العبادات، وده خطر بيعرض هذا الإنسان للنفاق وللاتهام في هذا الإيمان. فلذلك أنا بقول لك إيه، أنت لازم تفهم أنت بتصوم لإيه. أنت بتصوم عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وبتتألم من إغضاب الله عز وجل، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نصوم بيه رمضان المرة دي، علشان بعد كده نقدر نفهم أي خطأ أو أي ارتكاب أو وقوع في محارم الله عز وجل يحدث في نفس الإنسان هذا الألم الذي يحدثه ترك الصيام في رمضان. يعني أنت أي إنسان، أي إنسان مهما بلغت ما بلغ قدر إيمانه، لو ترك حاجة من الصيام ده وتجاوز فيها واستهان بيها وأفطر مثلا يوم في رمضان، هو نفسه بيجد ألم شديد جدا في هذا الترك، وإن كان هو من أعصى العصاة، الألم ده سببه أنه يعلم أن هذا الصيام يسخط الله عز وجل. احنا عايزين الإحساس ده بقى يتعمق في قلب الإنسان عن إيمان وليس عن عادة. لو الإحساس ده وصل عن إيمان وليس عن عادة، هيصبح الألم اللي بيقع في نفس الإنسان من ترك الصيام في رمضان هو نفس الألم اللي هيقع في نفس الإنسان حين يقدم على أي معصية لله عز وجل بعيد حتى عن الصيام. وهو ده الغرض من الصيام، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي دي بقى، هي دي، إنه ينتقل هذا الإحساس على العموم. يبقى الإنسان لا يجد لذة إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن رضاه في الطاعة دي ولا يجد ألم إلا في معصية الله عز وجل. فيبدأ هو نفسه يتألم، يشعر بألم، وكأن في ألم في أعضائه فعلا، يعني ألم، في ألم في إيده، في ألم في رجله، في ألم في جسمه، في ألم في صداع، في إحساس بضيق في النفس، في إحساس بثقل في المعدة، حاسس بألم حقيقي، ألم، ألم واقعي، في ألم واقعي عند الوقوع في معصية الله عز وجل. الألم ده يخليه يمتنع عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وإن قلت وإن ندرت، ويتفاوت الناس بقى في القدر حسب إحساسه واستفادته من هذا الشهر الجليل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود الإيمان وحلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولما نذكر ذلك يعني دي تكون إن شاء الله، يعني بعض الناس طلب إن هو نتكلم في الآية دي: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى إن كنا هنأجل الدرس ده لبعدين، لما يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن تكون الآية حاضرة معانا في مناسبة هذا الدرس. أسأل الله عز وجل دائما أن يجعل رضاه أقرب إلينا من الماء الزلال، ومعصيته أشد علينا من النار. والحقيقة إن يعني في مسألة العادات والعوائد، كثير من الناس يعني يمشي على هذه العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه. ومن ذلك بعض الجهال يعني لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، يعني يقول لك لا أنا مش هفطر، أنا مريض بس مش هفطر، أنا متضرر وعلى سفر شديد وممكن ده يسبب لي ضرر ولكن مش هفطر، مع إن الله عز وجل يحب منه أن يقبل رخصته. ولكن الرفض ده بيبقى جري على العادة وليس على العلم الصحيح. يعني للأسف الشديد جدا إن بعض الناس بتفكر إن هو لو صام رغم إنه يتضرر بالصيام إن دي في قرب إلى الله، وهو لا يعلم أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه في مثل هذا الموضع حتى لا يتضرر الإنسان، وده يمكن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من صيام هذا الإنسان. ولكن اللي بيعمل كده بيجري على جريان العادة كما كان يجري على جريان العادة في الأشياء التي شرحناها من قبل. فده كله طبعا بيجري على العوائد لا على مقتضى الإيمان. من باب تاني، الصيام سر بين الإنسان وبين العبد وربه لا يطلع عليه غيره. ليه؟ لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. يعني الشهوات اللي انت بتسيبها دي، يعني انت ما بتاكلش في الشارع، انت بتاكل في بيتكم، ما حدش بيشوفك في الشارع وانت بتاكل عادة يعني. فمسألة الأكل دي أمر لا يطلع عليه في العادة يعني، فإنك تكون صايم أو مش صايم ده أمر ما يشوفوش العباد. كذلك نية الصيام لا يطلع عليها العباد. مسألة التقوى في حفظ الجوارح، حفظ النفس عن الشهوات، شهوة حتى الشهوة المباحة، دي أمر لا يطلع عليه العباد. ولذلك العباد لا يطلعون على أمر الصوم على العموم. فلذلك كان الصيام سر بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فإنه لي، أي سر بيني وبين عبدي لا يطلع عليه إنسان. ولذلك قيل أن الصيام لا تكتبه الحافظة من شدة السرية اللي فيه، الحافظة ما تعرفوش، يعني الحافظة الكتبة لا يعلمون ما في نية الإنسان وفي سر الإنسان من علاقة بالله عز وجل في هذا الصيام، ولذلك لا يكتبونه، وكيف يكتبون شيئا لا يعلمونه. وقيل أنه ليس فيه رياء، أي الصيام ليس فيه رياء. الإمام أحمد له كلام في هذا الموضوع. ولذلك فإن الإنسان إن ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير الله عز وجل، دل ذلك على صحة إيمان هذا العبد. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب عبادة السر من العباد. وأهل محبة الله عز وجل يحبون أن يعاملوا الله عز وجل سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم لله عز وجل سواه. حتى انه يروى طبعا عن بعض السلف كده مسألة ان انت تتقرب الى الله بعمل يكون سرا بينك وبين الله وتكون خبيئة لك عند الله عز وجل، ده من اعلى الاعمال قدرا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما ربنا أخفى لهم الأجر علمنا أنهم أخفوا هذه العبادات وهذه الطاعات لله عز وجل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال بعض الصالحين إنما كانت تطيب الحياة، بعض الصالحين كان بيعبد الله عز وجل في عبادة خاصة بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليها إنسان. ففي مرة من المرات انكشف هذا الأمر والناس اطلعوا على عبادة هذا الإنسان، فلما اطلع على عمله قال إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات. يعني حس ان حياته بقى وعبادته ما انكشفت وهو لم تعد سرا بينه وبين الله، فدعا لنفسه بالموت فمات. ده كان حال بعض العباد. وحقيقة العابد المخلص يتمنى ويود من قلبه لو تمكن من عبادة لا تشعر بها حتى الملائكة. يعني في ناس دي مسألة بقى محتاجة تدريب وتعويض وطاعة لله واستمرار على الطاعة دي وإخلاص واجتهاد، اللي حتى لدرجة أن يصل الإنسان لمرحلة يتمنى لو أن يتعبد الله عز وجل عبادة لا يطلع عليها حتى الملائكة الحفظ. والحقيقة فيه يعني كان في أحوال السلف حاجات كتير جدا تشير لهذا المعنى. كان بعض السلف كان يصوم حتى يهزل، وكان في يوم الجمعة كان يبقى صايم يعني يصوم مثلا خميس وجمعة وسبت، يعني يوافقوا 13 و14 و15، وكان يحب أن يظهر للناس أنه لا يصوم. فكان يأتي في المسجد والناس مجتمعين مثلا في صلاة الجمعة ويأتي على إبريق الماء فيضعه على فاه يضعه على فيه وكأنه يشرب، حتى يشعر الإنسان الناس يشعر الناس من حوله أنه مفطر، ولكنه لا يزدرد منها شربة واحدة ولا قطرة ماء واحد. فيشعر الناس أنه مفطر ويعلم الناس أنه مفطر وهو صائم لله عز وجل. وبعضهم كان حين يخرج لعمله وهو صائم يأخذ معه رغيف أو اثنين من بيته حتى يعلم أهل البيت أنه مفطر، يعني يوري زوجته وأولاده أنه خارج من البيت واخد معاه رغيفين عيش، واخدهم ليه دول معاك علشان هاكلهم أثناء النهار، فيبقوا فاهمين ان هو ايه مش صايم، فياخدهم معاه يتصدق بيهم وما ياكلش منهم حاجه ويرجع البيت يقولوا له جعان، يقول لهم لا الحمد لله انا اكلت، لغايه ما يجي وقت المغرب فيفطر بقى على ييسر الله عز وجل له، حرصا على اخفاء العمل. وفي ده روايات كتير جدا للسلف الحقيقه من هذا الباب، يعني الواحد لو اطلع عليها يعني يشعر ان هو يعني عمله يكاد لا يكون فيه شبهة إخلاص أصلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص وأن ييسر لنا الطاعات التي ترضيه عز وجل عنا ومنا. آخر حاجة نقولها النهاردة عشان ما نطولش، بعض النقاط السريعة: ترك هذه الشهوات لله عز وجل مخلصا في فوائد كتير جدا للإنسان، للإنسان نفسه بقى. عشان أنا عايزك تصوم زي ما قلت لك بطريقة جديدة بقى شوية. ترك هذه الشهوات لله عز وجل بإخلاص فيها فوائد خاصة للإنسان نفسه. زي إيه؟ منها واحد مثلا كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ومنها أيضا تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات باستمرار قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة، وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقة القلب ويزيل قسوة القلب. والحقيقة إن قلة الطعام والشراب من الأشياء، يعني قلة الشهوات عموما، قلة تناول الطعام والشراب وتناول الشهوات على العموم، ده مما يرقق القلب ويكثر دمع العين ويحدث في الإنسان قرب غير عادي بينه وبين الله عز وجل. وسر في ذلك إيه؟ إن هو طاقات الإنسان موزعة على أعضائه. يعني الهضم له طاقة، وتوزيع الدم له طاقة، واستخدام التنفس له طاقة. دي طاقات مختلفة، الإنسان بيحط كل طاقة حسب ما يحتاجها جسم الإنسان. فإذا توفرت هذه الطاقات كلها وتجمعت اتحدت في أمر واحد يفعله الإنسان، فإذا كان الأمر ده هو طاعة الله وعبادة الله عز وجل، اجتمع له كل هذه الطاقات، فكأنه بيعبد الله بجهازه الهضمي وبجهازه الدوري وبجهازه التنفسي، كل الأجهزة بتعبد الله مع عبادة القلب لله في نفس الوقت. وده مما يجمع حواس الإنسان وجوارح الإنسان وقلب الإنسان وروح الإنسان معا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يكاد يخرج من ذلك ولا ذرة واحدة من كيان هذا الإنسان، لا ماديا ولا معنويا. ومنها أيضا أن الغني، الإنسان الغني يعني اللي ربنا أنعم عليه بمال مثلا، يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الناس الفقراء، وبامتناعه عن ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك، يتذكر به من منع ذلك، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه في نفس الوقت إلى رحمة بأخيه المحتاج ومواساة هذا الأخ بما يمكنه من ذلك. وده معنى طيب جدا جدا، إن الغني لما بيعرف نعمة ربنا عليه ويجي في الأوقات اللي بيصوم فيها يمتنع عن الحاجات اللي بيه، هو عارف كويس قوي إن ربنا منع منها قدرا بعض الناس الفقراء، فلما يمتنع ويشعر بالمشقة يعرف إن الفقراء بيعانوا من نفس الشيء، فيحصل له حاجتين. أول حاجة يشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من نعم، وفي نفس الوقت يتحفز هو لمساعدة كل من يشعر بهذه المشاعر من الفقراء، ويتقدم لمواساتهم والوقوف بجانبهم، وده نفع مزدوج من البابين. ومنها أيضا أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، الصيام بيضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصوم موجاء لقطعه عن شهوة النكاح. وأخيرا اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إلى الله عز وجل بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث خرجه الإمام البخاري. أسأل الله عز وجل، هنتوقف هنا إن شاء الله عشان الوقت، وإن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة لغاية رمضان إن شاء الله، نكون جمعنا مجموعة من المعلومات اللي إن شاء الله تجعل الصيام السنة دي بإذن الله يكون مختلف عن صيام أي سنة فاتت، ويبقى الحلقات دي إن شاء الله تكون مرجع لينا جميعا في كل عام نتدبرها ونتأملها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.